تجارب حقيقية ومواقف مع المستمعين والمتابعين حصلت بالفعل، بس دايما العهد على الراوي. خلونا قبل ما نبدأ نتكلم عن علاقة الأطفال بالجن، وتحديدا الطفل الزوهري. هو طفل عادي جدا، سنه لا يتجاوز 10 سنين، لكنه بمواصفات خاصة. دمه بيكون مختلف عن أي طفل تاني، وبيميل لون دمه للورد الفاتح. بيعتبر دمه في عالم الجن بمثابة الزئبق الأحمر في عالمهم. وخلينا نفتح قصين ونقول كل ده من باب الخرافات، ولكن احنا بنقول اللي بيتم تداوله وبيحصل بسببه كوارث. فلق في اللسان، وده عبارة عن خط بيقطع اللسان بشكل طولي وبيسبب صعوبة في الكلام. خط مستقيم في وسط الايد اليمين بيقطعها بشكل عرضي مش طولي. البعض بيكون عنده حول خفيف بالعين وبيكون فيها بريق خاص ولمعة مختلفة. للأسف بيعاني الشخص الزوهري والطفل الزوهري بسبب الدجالين والسحرة معاناة شديدة جدا، لأن الكذبة اللي انتشرت إنه كل مقبرة أو كنز مدفون في أرض أو جبل بيكون عليه تعويذة بيحرسها راصد، والجن ما بيسمحش لأي حد إنه يحفر أو يدخل لمكان الكنز غير للطفل الزوهري. بيقال انه مش بشري، لكن الجن استبدله وقت ولادته، وبيتولد معاه قدرات خاصة، اهمها ان دمه بيتقدم قربان للجن في مقابل ان هما يفتحوا المقبرة او يحققوا امنية. واحيانا بيضطر اهل الطفل ان هما يخبوه لانه ممكن ببساطة يتخطف. دي النقطة الوحيدة اللي هتفق فيها، لان الشخص الزوهري بيعاني من الخرافات، وممكن الخرافات دي توصله للقتل. البعض بيقدمهم كقرابين على أبواب الكهوف أو البير أو المقبرة. عارفين قصة علاء الدين والمصباح السحري اللي هي في الأصل جزء من قصص ألف ليلة وليلة؟ بيقال إن القصة دي لها أصل حقيقي، وإن علاء الدين كان طفل زوهري، وعلشان كده الساحر جعفر استخدمه علشان ينزل الكهف ويجيب الكنز. وبمرور الوقت الحكاية اتغيرت وبقت مصباح سحري، لكن بيقال إن أصل الحكاية إن جعفر الساحر استغل علاء الدين على باب المقبرة من أجل أن يكون قربانا للجن. أول تجربة معانا من صديقة بعتت لنا، قالت: مبدئيا كده يا أستاذ أحمد، أنا عاوز أقول إن الإنسان ممكن يأذي نفسه من غير ما يقصد. أنا بعت اللي حصل لي ولأخويا علشان الناس تستفيد وما تقعش في اللي احنا وقعنا فيه. عندي 30 سنة، ليا أخ واحد عنده 20 سنة، مولود بتعب في رجله، ومن هو طفل هو متحدي إعاقة وما بيقدرش يمشي. وفي يوم كنت سهرانة وسمعت صوته بيتكلم جوه أوضته، رحت أشوف ماله، وأول لما دخلت عليه الأوضة بالليل لقيته بيقرأ في كتاب، وأول لما شافني ارتبك جدا وحاول يخبي كتاب ورا ظهره. أنا أصريت أعرف هو بيقرأ إيه، وتحت إصراري طلع لي الكتاب وطلب مني ما احكيش لحد، ولقيته طلع كتاب سحر قديم قال لي اشتراه من موقع على الانترنت بيبيع الاشياء المستعمله. وقتها انا بصراحه ما اهتمتش وقلت ان دي خرافات، وقلت له هو ده بقى اللي انت مخبيه يا عم، انا افتكرت حاجه تانية. بس تاني يوم سمعت برضو في نفس الميعاد صوت جاي من اوضه اخويا، رحت هناك دخلت عليه بسرعه، لقيته نايم وقام مفزوع مع فتحه الباب، وقال لي انه كان بيحلم. بس أنا ركزت لقيته لابس هدومه بالمقلوب، وفي كتابات على جسمه بخط مش مفهوم ورسومات صعبة الفهم. قلت له إيه اللي بتعمله؟ انفجر في العياط وقال لي نفسه ربنا يشفيه، وإنه بيعمل كل اللي مكتوب في الكتاب علشان فيه طلسم للشفاء، وهو عايز يرجع يمشي من جديد زي باقي الناس. لما سمعت الكلام ده أنا حزنت، ما بقتش عارف أتصرف إزاي. تاني يوم رحت أشوف أخويا، لقيته نايم على السرير ومتعمق في النوم، لكن مناخيره كانت نزفة دم كتير. صحيته ورحنا المستشفى، قالوا كويس وإن دي حاجة بسيطة وبتحصل عادي جدا. وأنا خارجة من المستشفى لقيت ممرضة جات وقالت لي روحي للشيخ فلان. قلت لها شيخ ليه؟ عايز تسمعي كلامي. قلقت من كلامها ورحت جبت بصراحة شيخ أنا بمعرفتي. ولما قعد مع أخويا قال لي أخوك حضر جن، والجن اللي خبطه في دماغه وخلاه ينزف. ودخلنا في دايرة ملهاش نهاية. معرفش أنا كنت صح ولا غلط. دخلت في دايرة المعالجين والمشعوذين. الكتاب اختفى تماما، كل ما كنت أسأله عليه بيقسم لي أنه ما يعرفش الكتاب راح فين. وفضلنا شهور طويلة جدا في جلسات علاج علشان أخويا يخف من اللي بيحصله. هتقولوا لي إيه اللي بيحصله يا جماعة؟ الكتابات بدأت تظهر لوحدها على إيديه وعلى رجليه وعلى ظهره، دي حاجة. نزيف مناخيره كان بيتكرر بمثابة كل 3 أيام مرة، ومفيش أي علاج جايب نتيجة معاه، ده غير الكوابيس والصراخ الليلي، ده غير إن أنا كنت بصحى بالليل على صوته، مش تحديدا صوته، على صوت جاي من أوضته. كنت بسمع صوت واحدة ست هي اللي بتتكلم، وبصراحة كانت بتتكلم وبتقول كلام وحش جدا، وكانت بتشتم، وشتايمها كلها كانت موجهة لأخويا. أنا لحد ما ببعت لكم القصة بتاعتي يا يونس وأنا عايشة في المعاناة دي ما بتنتهيش. ومش هقولك قولولي أعمل إيه، لأن أنا عارفة أن ردك أول رد هتقولهولي الطب الطب الطب، والرد التاني بتاع المعالجين أنا مشيت فيه. أنا كل اللي بطلبه منك ومن اللي بيسمعوك يدعولنا أن ربنا يزيح عنا الغمة دي. تجربتنا اللي بعد كده، أحمد من العراق بيقول سنة 1996 كان عمري 22 سنة. كنت عسكري جديد في الجيش، ورحنا منطقة خدمنا فيها، وكانت منطقة كبيرة فيها عدد كبير من أشجار النخيل. وبعدين بدأت الوجبات تتقسم علينا. كان معايا زميلي ماهر، وكان شخص متدين ودارس دراسات إسلامية، والسبحة ما بتفرقش إيده. خلصنا الوردية أنا وماهر الساعة 2 بالليل، وسلمنا الوردية لاتنين غيرنا، ورحنا مكان الاستراحة اللي كان عبارة عن أوضة في بيت شبه مهدوم ومهجور. ما بيبقاش عندنا دايما موضوع المعسكرات. المهم نمنا من شدة التعب، ولكن بعد مدة صغيرة جدا سمعت صوت بينادي، وبعد كده صوت صرخة، وصحيت على جسمي بيترعش وكأني عندي حمى. بصيت حواليا لقيت هاني قاعد وبيشاور لي اني ما اتكلمش خالص. اكتشفت ان كل العساكر اللي معانا في الأوضة دي او في العنبر الكبير ده كلهم صحيين وعلى وشهم ملامح فزع. ماهر قال لي ان في حاجة حصلت والكل خايف. في ايه؟ ما ردش عليا. استجمعت شجاعتي وقلت له لا، ما هو مش هينفع نفضل قاعدين، ده احنا المفروض احنا اللي بنحمي الناس. قلت لماهر يلا نتحرك ونشوف فيه ايه. رحت انا وماهر ووصلنا عند نخلة كبيرة، فقال وهو بيشاور عليها بص على النخلة اللي هناك دي. بصيت ما شفتش حاجة، طلب مني ابص كويس. دققت النظر لقيت حاجة طويلة بطول الحيطة شبه الدخان الاسود، وشها من غير ملامح. وكانت واقفة جنب النخلة في الضلمة فمش باينة، لكن بالتركيز شفتها، وكانت بتلف حوالين النخلة عكس اتجاه عقارب الساعة، لفة منتظمة، لفة ملهاش نهاية وما بتقفش، ومصحوب معاها صوت أزيز وزي ما تكون بتزوم بصوت مخيف. قال لي ان الشخص ده او الشيء ده او الكيان ده كان موجود في الاوضه، وقبل ما يبقى موجود في الاوضه الاتنين اللي كانوا في الورديه بتاعتهم شافوه وجم يجروا الاوضه وهو جه وراهم، وبعد كده خرج ورجع مكان تاني عند النخله. بيقول اللي حصل لقيتني بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبدأت أأذن. اللي حصل إن سرعة الشيء ده زادت جدا. عارف لما عربية أو عجلة أو حاجة تلف بسرعة فتحس إنها وقفت؟ اللي حصل إن من كتر لف الشيء أو الكيان ده حسيت إنه وقف وبعد كده اختفى. رجعنا تاني والموضوع الحقيقة متكررش بعد كده، والكل بقى مجرد ما يبقى موجود كان بيكبر، وكأننا عرفنا إن ده الحل السحري لطرد أي كيان أو جن في المكان. لسه مكملين كلام معلمين على الراديو 9090، ولسه معاكم أحمد يونس، وبفكركم قصص الرعب الجديدة اللي نزلت لو عايز تتابعها على قناة أحمد يونس على يوتيوب. لم تكن من البشر ولم تكن من الجن، إنها أسوأ بكثير. انقرض البشر ولم يبقى سوى هؤلاء، اهرب قبل أن يجدوك. كمان شاهد ماذا حدث للزوجين عندما نقضوا عهد إبليس. كمان لم تكن تعلم أن عليها سداد دين قديم للعالم السفلي. ده موجود في قناة أحمد يونس على يوتيوب. طيب بالنسبة لقناة رعب أحمد يونس، وهي القناة الجديدة اللي برضو عليها قصص رعب، هتلاقي عليها الحاجات اللي هقولها لك دلوقتي. من الأرشيف نجع جهنم، هتلاقيها موجودة. في كمان الليلة الأكثر فزعا على الإطلاق بداخل القصر الغامض، حلفاء إبليس، لعنة الفراعنة أحداث موثقة، يواجهون الجن وحدهم هل ينتصروا؟ كمان المشهد الرهيب لصحوة الموتى، ثأر القبور، سافر عبر الزمن وزار المستقبل وهو في غيبوبة، فماذا رأى؟ كل دي حاجات موجودة في القناتين الاتنين، ياريت تشتركوا فيها. القناة الأولى هي قناة أحمد يونس على بالإنجليش AHMAD يونس YOUNES، والقناة التانية هتكتب بالعربي رعب أحمد يونس. يلا بينا نرجع لتجاربنا. وصديقتنا طلبت مننا إننا ما نقولش اسمها، بتقول أنا عمري 30 سنة، عندي 3 أولاد، اللي هحكيه أغلبكم ممكن يكون عانى بسببه، وهو الحسد اللي بيأثر على صحتنا وعلى فلوسنا وعلى حتى علاقاتنا الإنسانية والاجتماعية. للأسف أنا كمان بعاني من الحسد سواء مع أهلي أو أسرتي الصغيرة، بس مش بس بسبب عيون الناس، لا لا، ده بسبب عيني أنا. حصل معايا حوادث كتير، يعني مثلا لو اتكلمت على أي حاجة دايما عندي تخرب أو تتكسر، ولو كان طفل لازم يتأذي حتى لو كان حد من عيالي، لغاية ما أنا نفسي اتصبت بضرر من عيني. رغم أني ما بحسدش حد على أي حاجة، بس أي حد علقله على أي حاجة لازم تبوظ. هتردوا عليا تقوليلي ما ده السحر؟ ربنا يشفيني. مرة علقت على شعر صاحبتي، شعرها بيض، مش تماما يعني، ولكن بدأ زي ما يقولوا يطقطق ويحصل فيه خصلات بيضة، واضطرت تقص منه كتير وقطعتني وحاجات كتير يونس من النوع ده، لدرجة ان انا لو مدحت اكلة انا بطبخها بتكون اخر مرة بظبطها وما بقدرش اعملها تاني. لدرجة ان مرة ست كبيرة في العيلة قالت لي الحل الوحيد اللي انا فيه انها تعمل طريقة كانت مشهورة زمان في منطقتها للي بيصيب الناس بعينه، انه يتكفن ويتصلى عليه صلاة الميت. الصراحة قلبي اتقبض وخفت جدا ورفضت ان انا اعمل كده. جوزي وداني لمعالج قال دي محسودة، والحسد تمثل في انها تكون هي حاسدة. طبعا الكلام انا ما بقيتش عارف اعمل ايه، طلب مني اواظب على الرقية والاستعانة بالله، ولكن يا يونس الموضوع نفسيا حطمني. تخيل لما الناس تتجنبك علشان انت بيقال ان عينك وحشة. انتوا ممكن ما تعتبروش التجربة بتاعتي دي رعب، لكن ده رعب بالنسبة لي. انا منهارة، انا بخاف اقول رأيي لاي حد، انا بخاف اركز مع اي حاجة. أنا الأول كنت شايف أن الموضوع مجرد صدفة والكل بيقول لا دي صدفة، لكن بعد كده خلاص الكل بقى يبصيلي بصات اللي هي وشك نحس، فقر، عينك وحشة. عايز تعرف إيه الوضع دلوقتي؟ الوضع أن أنا ما بخرجش من البيت تماما. الوضع أن أنا كمان اتكفنت. مش بس كده، أنا دخلت الغربة. المعالج اللي اتكلم رجعنا له تاني وقال اللي عملناه بالظبط، هكفنك وهنصلي عليكي بالليل قدام تربة، وبعد كده هنفك الكفن او هنرخيه وهنشيلك نحطك في تربة من تراب عيلتكم، وبعدها كل حاجة هتتغير للأحسن. وفعلا جبنا الكفن، والساعة 1 بالليل كنا في تربة من ترابنا، وهي جوه في شوارع جوه، فمحدش كان هيشوفنا. فردوا لي الكفن على الأرض ونمت عليه ولفوه حوالين جسمي، وجوزي والمعالج صلوا جماعة عليا. أنا مش هقولك إن أنا شفت حاجة، ولكن أنا بيتصلى عليا. الفكرة نفسها مخيفة ومرعبة، إن أنا أحس إن أنا بيتصلى عليا. في الأول أنا كنت بحاول أتماسك، لكني انفجرت في الانهيار والصراخ، وبدأت أرفص برجلي وعايز أفك الكفن وأقطعه. على ما خلصوا صلاة كنت أنا انهارت تماما، وبقيت أترجى جوزي وتوسل إليه إن أنا نمشي، لكنه طلب مني إن إحنا لازم نكمل وأدخل القبر. رفضت، لكن بالمحايلة اتفقنا إن أنا هدخل، ولكن من غير الكفن، هدخل عادي على رجلي. نزلت درجات السلم لوحدي في الظلمة، وقعدت في الأرض بين الأكفان البالية القديمة المتقطعة، وبين العظم اللي في كل حتة. كل ما سند إيدي على الأرض، مرة سند على جمجمة، مرة سند على دراع، مرة حاجة تتكسر بسببي. ما قفلوش عليا علشان لو أنت متوقع أن ده اللي هيحصل، لأن الموضوع مش فيلم رعب. الرعب كله كان متمثل في أني موجودة في التربة بالليل لوحدي. أنا من وقت ما خرجت أنا تحولت حياتي 180 درجة. فضلت عيط، وفضلت أتخيل نهايتنا كلنا أنها تكون كده. بس المرة دي أنا كانت نهايتي أن أنا قدامي فرصة تانية. أنا كنت مش منتظمة في الصلاة، انتظمت، كنت بعمل حاجات كتير بسيطة لكنها غلط بطلت. وأنا على يقين دلوقتي أن أنا هخف، واللي عندي ده هيزول علشان بس التزامي دينيا. لكن لحد ما بكلمك، زي ما قلت لك، انا ما بخرجش من البيت. انا عمر، عندي 24 سنه، وانا من اسيوط، عايشين حاليا في القاهرة الحقيقة، لكن من وقت للتاني بننزل كل مدة كده نقعد كام يوم في بيت جدي في أسيوط. وفي يوم كنا عند جدي سهرانين، وأنا طلعت فوق السطوح الساعة 12 بالليل أجيب حاجة لوالدي. بيت جدي قصاد منه غيط وزرع كتير، وأنا فوق السطوح لمحت حد واقف على طرف سور السطوح، شكله ثابت جدا ومش باين له ملامح. أنا من الخوف وقفت متجمد، لعارف أتحرك يمين ولا شمال. مش هقولك إن الشيء ده أو اللي شفته ده حاجة كيان وعينيه بتنور، لا لا خالص، هو بني آدم، بني آدم شبه جدي بنسبة كبيرة. نزل من على السور وتلفت وبصلي، وبدأ يتحرك ناحيتي بهدوء وثبات قتلني، رعبني، وانا ما عنديش حتى القدرة ان انا الف واجري. لحد ما اقرب وبقى وشه في وشي، وقال لي جملة واحدة: سلم على اخويا عامر. في الوقت ده سمعت حد بينادي من تحت وبيزعق وبيقولوا: كل ده بتجيب الطلب، كل ده بتجيبه، بالمناسبة الطلب ده عشان تبقوا عارفين، كنت بجيب لابويا عدة الشيشة القديمة بتاعته اللي محطوطة في الأوضة فوق السطوح. ما خدتش حاجة ولا جبت حاجة ونزلت في اللحظة دي أجري وما بصيتش حتى الراجل راح فين. نزلت أحكي كل اللي حصل، كله ساكت من شكلي ومن انهياري، محدش قادر يكذبني. أما جدي فقال لي ده أخويا، أخويا عبد العال بيظهر من وقت للتاني بس بقاله مدة مختفي. الله يسلمك يا أخويا ويسلم قلبك ويسكنك الجنة ونعيمها. ورقاني الرقية الشرعية وطبطب عليا وقال لي ده جدك أخويا، أنتوا ما شفتهوش أنت وأخواتك، لكن هو بعت لي بس السلام لأن أنا مقصر في حقه بقالي مدة. من بكرة الصبح إن شاء الله هروح أزوره وهطلع حاجة لله على روحه. لسه مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 90-90. شيرين بتحكي وبتقول أخويا بيشتغل في بلد أفريقي من كذا سنة وعنده 4 أولاد. اتعرف هناك على شاب عربي فرح بيه جدا علشان الغربة زي ما انتوا فاهمين، وأصحابه بيخرجوا ويسهروا دايما مع بعض، وبعد مدة بقوا شركة كمان في الشغل وبقوا صحاب جدا جدا لدرجة انه عزموا عندنا لما رجع هو وعيلته علشان يقضوا عندنا كام يوم. بس بعد مدة أخويا حالته الصحية دهورت وبقى مريض طول الوقت وعلى طول عصبي وخصم مراته، مع أن أخويا كان بيتضرب بيه المثل في أنه زوج مثالي ناجح. حتى شغله مع صاحبه باظ والمشروع فشل، ولما طلب الفلوس من صاحبه قال له مفيش سيولة. المهم لما رجع البلد الأفريقي لشغله تاني كان قاعد قدام بيته هناك، عدى عليه راجل كبير في السن فضل يبص لأخويا كتير. أخويا استغرب وقال له في إيه؟ الراجل قال له انت في خطر، معمول لك سحر اسود. وفضل الراجل يحكي لاخويا عن حاجات خاصة جدا محدش يعرفها غير اخويا، من ضمنهم خناقاته مع مراته باسبابها. وقال له ان الخناقات اتسببت ان علاقتك بصديقك باظت وان الشغل باظ، وده كله في الاخر عن طريق السحر. فأخويا سأله ومين اللي عمل ده؟ قال له شريك لشريكك كان مشاركه قبل كده، بس شريكك فيه عيب بشع انه لما التجارة او الشغل بيخسر ما بيرجعش الفلوس لأي حد، وللأسف عمل ده مع اكتر من حد. والعمل قال له السحر مدفون في حديقة البيت، احفر ودور عليه بس ما تلمسوش لما تلاقيه، واتصل بيا فورا اول ما تعثر عليه. قال له صديقي يعرف؟ قال له يعرف انه بيتعرض للسحر وللاذى، مره هو اللي يتاذي، مره الشركاء الجداد هم اللي يتاذوا. وده للراجل اخويا على مكان يحفر فيه. اخويا جاب عامل شغال عنده وحفر المكان ولقى السحر فعلا مدفون وسلمه لاخويا. أخويا اتصل على الراجل الكبير علشان يفك السحر وفعلا جه، ولما عرف ان العامل مسك السحر بإيده طلب من العامل انه يزوره لانه كده هيتأذي. العامل تجاهل الموضوع وكان بالنسبة له انا ماليش دعوة، هي حاجة لقيتها وخلاص واخدت فلوس. العامل صحته تدهورت وأخويا بدأ يشوف فعلا صحته بتتدهور. أخده وراح للراجل. كان في اليوم ده العامل جسمه بدأ يتنفخ بشكل مخيف، طلب منه يوديه المستشفى يتعالج الأول وبعد كده هو هيمارس بعض السحر من عنده علشان يفك عنه المرض. أما عن أخويا فمن بعد السحر الدنيا أو فك السحر تحديدا، الدنيا اتغيرت، هيدي نفسيا علاقته جوه بيته اتحسنت، لكنه قرر انه يقطع صديقه ده تماما، برغم ان صديقه قال له اديك عرفت ان انا ماليش ذنب في ده. قال له لا انا مش عايز اتعامل معاك ولا يبقى في تعامل بينا، انت اصلا اكلت عليا حد. والعامل صحته واحده واحده رجعت استردها تاني، واخويا قال ان انا السبب في اللي جراله وانا مسؤول عن علاجه بالكامل. صديقة لينا تجربتها بتقول: التجربة ما حصلت ليش الحقيقة، حصلت لخالتي من كذا سنة. احنا ساكنين في بلد تبع الدقهلية، وعندنا كل اسبوع اسمه سوق يوم الاربع، زي محافظات كتير سوق التلات وسوق الجمعة، احنا عندنا سوق الاربع. خالتي كانت متعودة انها كل اسبوع تروح مع واحدة جارتها السوق ده، وفي يوم اتفقوا يروحوا بدري بعد صلاة الفجر على طول عشان تكون الشمس لسه ما طلعتش ويلحقوا السوق والبضاعة وهي لسه طازة. في اليوم ده خالتي راحت لجارتها عند بيتها ونادت عليها قبل ما الشمس تطلع وقالت لها يلا بسرعة نلحق السوق من أوله. بعد شوية نزلت جارتها وتحركوا. جارتها كانت بتجري وخالتي قالت لها أنا مش عارف هجري، أنت بتجري كده ليه؟ تقول لها لا ما أنا لازم أجري عشان نلحق من بدري. فاضطرت خالتي كمان إنها تجري. فضلوا ماشيين بسرعة والشمس طلعت عليهم. كانوا وصلوا السوق وتفرقوا الاتنين، دي بتشتري حاجاتها ودي بتشتري حاجاتها. وخالتي في عز ما هي بتشتري شافت جارتها تاني ولقيتها بتبص لها نظرة كلها حرفيا غضب، بس الغريب انها كانت لابسة لبس غير اللي نزلت لها بيه. فخالتي قالت لها مالك بتبص لي كده ليه وانت غيرتي امتى؟ قالت لها يعني ايه غيرتي امتى؟ قالت لها غيرتي امتى عن اللبس اللي جايين بالصبح؟ قالت لها جايين بالصبح ازاي؟ انا لسه جاي حالا، انا راحت عليا نومه وانت ما عديتيش عليا، انت ما عديتيش عليا ليه؟ خالتي اتصدمت وحكت لها على كل اللي حصل. اما جارتها فكانت عندها ذهول وهي بتسمع. كانت في واحده ست كبيره واقفه بتسمع الحوار من باب الفضول، ردت عليهم وقالت لهم ده جن البدارة. قالت لهم يعني ايه؟ قالت لهم في جنية بتطلع او جن بيطلع في البدارة، ومن حظك انه سمع انك بتنادي فجه هو وجه معاكي او جات معاكي يسلي نفسه في الطريق، كويس انه ما مسكيش ولا تعملك حاجة. الاتنين سابوا السوق وطلعوا يجروا روحوا الاتنين. خالتي بتقول انها فضلت مرعوبة سنين بعد الواقعة دي، وكان كل ما حد يجي يتكلم تقول لهم محدش يكلمني، انا مشيت مع جنية من باب البيت لحد السوق، ده انا كده واصلة من الاخر. تجربة نهى. من مدة قريت مشكلة على احد الجروبس وكانت مرعبة جدا. صاحبة المشكلة بتقول أنا مشكلتي طويلة نفسي تسمعوها للآخر، لأن كل كلمة هقولها حصلت معايا بالفعل، وربنا يعلم اللي يعلم إن أنا عايشة إزاي وبموت كل يوم. أنا من طنطا، ومن حوالي 4 سنين تقريبا أتقدم لي شخص محترم ووافقت عليه واتجوزنا، والحمد لله بعدها بدأ كل شيء يتغير وهتفهموا المصيبة اللي أنا فيها دلوقتي. حاليا معايا بنت عمرها 3 سنين، وجوزي خلال الفترة دي كان شخص هادي جدا وتصرفاته تقريبا خلال الفترة دي تصرفاته عادية، ما حصلش بيننا مشاكل، كان زوج مثالي زي ما بيقولوا إلى حد ما يعني. المهم من فترة تصرفاته اتغيرت، بدأ يصحيني من النوم يزعق ويتخانق، ولما أصحى لوحدي ألاقيه قاعد بيبرق للحيطة أو بيبرق في الفراغ كده وبيتكلم مع نفسه. أوقات كنت أصحى أروح الحمام ألاقيه في الحمام قافل على نفسه وبيتكلم، ومرة ألاقيه بيعيط، كذا مرة خبط عليه يزعقلي فبطلت أتدخل. لاحظت كمان أنه امتنع عن الصلاة ومبقاش ينزل يصلي حتى الجمعة، وكمان لو جه من الشغل ولقاني مشغله قرآن بيبقى يوم اسود ومش معدي. اه ما بيتخانقش ويقول لي انت مشغله قرآن ليه، لكن في خناقات بتفتعل ونهايتها انه لازم يمد ايده ويسكت الراديو او القرآن اللي شغال. اتكلمت معاه كتير جدا فوق ما تتخيله، لا بيسمع الكلام ولا بيريح. بدأت ألاحظ ان المصاحف عمالة تختفي من البيت، مصحف ورا التاني، اجيب جديد يختفي. ما سبت الشيخ في طنطا والبلاد اللي حواليها الا وجبته. كانوا يجوا يقعدوا وهو اول ما يبقوا موجودين ياخد بعضه ويخرج، ما كانش بيعترض الحقيقة لكنه كان بيخرج. وهم ماشيين يقولوا لي خير ان شاء الله. واحد منهم خدني على جنب وقال لي في حاجة غريبة في جوزك. ما انا عارف يا عم الشيخ ان في حاجة غريبة في جوزك، ايه الجديد؟ جوزك في حاجة في تكوينه بقت من نار. اخدت بعضي ومشيت. جوزي ما حاولش يتصل بيا ولا مرة ولا يطمن على بنته. سألت عليه في شغله، قالوا ممتنع ومنقطع عن الشغل بقاله كتير. اتصلت بأهله، قالوا انه هو قاطعهم وجيت خانق معهم خناقة ومد ايده على ابوه واحنا غضبانين عليه ومحدش عايز يتعامل معاه. لكن ابوه لقيته بيتصل بيا وبيقول لي جوزك يا بنتي عمل مصيبة ومن وقتها حاله اتبدل. قلت له عمل ايه يا بابا؟ جوزك نخور ورا تربة من تراب الاثار ومن وقتها حصل له اللي حصل له. محدش من اخواته عايز يصدق اللي حصل، لكن انا قلت لهم اللي حصل ده كله بسبب انه حاول يحفر ويدور على كنوز. رصد التربة يا بنتي مش سهل. اللي حصل لجوزك انه اتلبس، واللي لبسه مش جن من اللي احنا نعرفهم واللي بنروح لحد من المعالجين يقول كلمتين ولا ايتين ويخرج. لا، ده حد من القدام، من الجن القديم. هو مش ابني وضربني ومد ايده عليا لكنه صعبان عليا. طب والعمل يا بابا هنعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجة، انفدي يا بنتي بجلدك. هو مش عايز يتعالج وهو خلاص الموضوع لبسه لبسه. خليك انتي وبنتك يا بنتي بعيد. يا يونس انا بعتلك التجربة دي علشان انا مش مقتنع بكلام حماية. حتى لو حصل له اللي حصل ده وفعلا هو اتلبس، هسيبه؟ ابوه وامه واخواته يعني تخلوا عنه، انا كمان اسيبه؟ بنته بتسألني عليه كل يوم. انا معرفش هو فين، اختفى، بس مسيره يظهر، انا دوري ايه؟ اهلي منعني ان انا فعلا ادور انا كمان، لان حماية كلم ابويا وقال له خلي بنتك تنفد بجلدها. ارجوك يا يونس قولي تعمل ايه لو مكاني، ارجوك، وخلي المعلمين كمان يقولولي. انا هقولك دوري عليه، انت زوجة وام، ما تسيبيهوش، هتعرفي تلاقيه بعد يوم بعد شهر بعد سنة هتلاقيه. واعتقد ان حالة المس اللي هو فيها لو هي دي حقيقية والموضوع مش نفسي، انه اكيد بيجيله بعض الاوقات عقله بيرجع له وبيفكر فيكو. الاوقات دي هتخليه يرجع حتى لو بعد ما رجع حاول يهرب او يختفي تاني. انت زوجة مخلصة، كون ان انت بعدت التجربة دي وبتسألي يبقى انت محتاجاه وباقي عليه. انا هطلب منك بس ان انتي لما تلاقيه تبعتلنا تاني، ووقتها ممكن ارشح لك اكتر من حد. واسمحيلي نبدأ بس بحوار العلاج النفسي، وبعدها يا ستي هرشح لك معالجين كمان. انا عايز المعلمين يدخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس، الجروب فيه فوق 148,000، وقولوا لها الحلول ايه، وتأكدوا بس ان جروب عيلة احمد يونس زي ما بقول لكم في فوق 148,000، مش الجروبس تانية عشان دي مش بتاعتي وانا مش مسؤول عنها. وقولوا لصديقتنا الحل ايه، وسيبكم اللي انا قلته، انا من اللي انا قلته ده ممكن يكون غلط، هي عايزة تسمع اكبر كم من الاراء وهتدخل هي كمان تقراها. والتجربة اللي بعد كده طارق بيحكي ويقول: أنا حصل لي موقف زمان وأنا في إعدادي، وتحديدا في أجازة نص السنة. أقسم لك أني لحد دلوقتي ما عارف اللي شفته ده كان حقيقي ولا من وحي خيالي أو تخريف. يعني في الفترة دي أنا اتصبت بدور برد شديد، وكنت تعبان جدا لدرجة أن أنا ما كانش ينفع أتعالج في البيت. والدي ووالدتي أخدوني المستشفى حميات. الدكتور أول ما كشف عليا قرر أن أنا لازم أتحجز فورا. اتحجزت هناك، بس للأسف ما كانش فيه ولا سرير فاضي، فخدتنا الممرضة أنا ووالدتي وفتحت لنا عنبر كان مقفول في الدور التاني في المستشفى. لما دخلناه كان واسع قوي عكس باقي العنابر وفاضي، وإحنا كنا أول سرير فيه، وباقي العنبر ما فيهوش حد غيرنا أنا وأمي. دخلنا العنبر وأخدت حقنتين ونمت. قلقت بالليل متأخر، كنت تعبان وعايز أدخل الحمام. صحيت والدتي عشان تسندني أدخل الحمام. دخلت الحمام فعلا، بس وأنا واقف جوه الشباك كان مفتوح. لمحت إيدين، أيوة إيدين، كأن حد متعلق في الشباك وعايز يدخل. فضولي خلاني أبص. اللي شفته مجرد شعر طويل، لأن اللي متعلقة كانت بصة لتحت، شعر طويل جدا. بعدها حطيت ايدي غصب عني على الشباك، فقامت مسكاني من ايدي وبرضو بصل تحت. اصبت بحالة من التوتر شديدة، وحاولت افك ايدي اكتر من مرة، لكن كانت ايدها قوية. لكن بسبب ان انا واقف في مكان انا موزون فيه، لان انا جوه وهي متعلقة، قدرت اخلص ايديا وجريت. جريت دخلت العنبر. أمي كانت نايمة، اللي لسه مودياني الحمام من شوية. صحيتها، حكيت لها اللي حصل، قالت لي: يا ابني انت لا صحيت ولا صحيتني، ولا احنا في عنبر لوحدنا أصلا من الأساس. بص حواليك يا حبيبي. في الوقت ده أدركت يا يونس إن أنا فعلا في عنبر في مرضى كتير، واللي عرفته ان احنا ما رحناش عنبر لوحدي من الاساس. هل ممكن الهلاوس والمرض والحمى هي اللي سببت ده؟ طبعا انا عارف ان انت اول جملة هتقولها لي اه، لكن اسمح لي هقولك التفاصيل اللي حصلت صعب جدا جدا انها تكون تفاصيل غير حقيقية، او انها تكون هلاوس وتخريف. طيب انت سألتني يا صديقي وجاوبت بالنيابة عني، فانا هقول لك نفس الاجابة اللي انت توقعت ان انا هجاوبها لك. احنا لما بيجي لنا دور برد وشوية حرارة احنا بنتخيل العجب. انا في فترة كورونا، انا لما جالي كورونا انا جالي اكتر من مرة. المرة الشديدة اللي عانيت فيها كانت اكتر مرة عانيت فيها كنت الحرارة هي اللي تعباني. هتصدقني لو قلت لك ان انا عملت حاجات غريبة جدا؟ أنا نمت في الحمام، ويمكن مع عمري ما حكيت الموضوع ده لحد، وما حدش يعرف الموضوع ده غير بيتي وعيلتي، لدرجة إن أنا مراتي صورتني علشان تثبت لي ده بعد كده، وبتقولي إنها جت تصحيني، فأنا زعقت وقلت لها أنا رافض ده تماما ومش هخرج. بالمناسبة أنا فاكر، أنا مش هلاوس ولا حاجة. أنا اللي حصل إن أنا حسيت إن السيراميك بتاع الحمام يومها من الحرارة هو اللي هيعالجني، فنمت في أرض الحمام كتير كمان. طبعا انا لو في عقلي انا مش هاقدم على الخطوة دي بصراحة، لكن انا برضو عشان كان الحرارة برضو عاملالي لخبطة، فعملت الخطوة دي. بعدها بقيت اطلع الساعة 4 الفجر وانام في البلكونة، كل ده بسبب الحرارة، ناهيك بقى عن الحاجات اللي كنت بتخيلها وبشوفها دي فيما يخصني. وانا معرفش برضو، مقدرش احكم واقولك انت ما يخصك انت ايه، لكن الحمى بتعمل اكتر من كده. يا جماعة علشان برضو مبقاش انا صاحب الرأي الاوحد، ادخلوا حالا على الجروب اسمه عيلة احمد يونس بالعربي، والجروب فيه فوق 148,000، واكتبوا لصديقتنا او لصديقنا اسف جدا طارق ان اللي حصل له ده هل فعلا كان حقيقي ولا هلاوس بسبب الحمى والحرارة، ولا ممكن يكون مزيج بين ده وبين ده؟ تعالوا نروح لمكرم. من مدة أبويا اشترى قطعة أرض في منطقة ريفية في الجيزة. الأول اشترى الأرض وبعدين بنى عليها. كل حاجة كانت كويسة لحد ما أمي قررت تنجد المراتب القديمة. وقتها المنجد لقى جوه المرتبة القديمة ورقة مكتوب عليها اسم أبويا ومكتوب عليها كلام بلغة غريبة وشوية كلام مكتوب بحروف متفرقة عن بعضها، طبعا طلاس. أمي أخدتها وحرقتها وكانت فاكرة أن كده الموضوع بينتهي، لكنها متعرفش انه بدأ. أمي بدأت بقى تشوف خيالات سود على الحيطان. أمي بقت تصحى من النوم ترقع بالصوت، وكانت دايما تحلم بكوابيس وتفضل تصرخ من غير سبب. أختي الصغيرة مارينا اللي عندها 4 سنين كانت بتكون قاعدة معانا، وفجأة تروح أوضة أمي وتقعد في الضلمة بين السرير والحيطة. ما كنتش بصراحة بصدق في الحاجات دي، وكنت بسمعها في البرامج عندك من باب الترفيه أو من باب الرعب، إن أنا عايز أخاف يعني. كنت متخيل ان امي بتهيأ لها، لحد ما شفت يونس الموضوع بعيني. كنت سهران انا وعماد اخويا، وفجأة الساعة 2 بالليل سمعنا خبط على باب الشقة، مع العلم انه بيت خاص وليه بوابة للبيت من برا. قلبي كان هيقف من الخض ومن شدة الخبط. ناديت من برا اسأل مين، محدش رد. سكت الخبط شوية وبعدين رجع أقوى من الأول، لدرجة أني شفت دخان جاي من ورا الإزاز معرفش مصدره إيه. فتحت الباب بسرعة أنا وأخويا، ملقيناش حاجة، بس أخويا كان شايف كل حاجة زيه زي بالظبط. الموضوع فضل يتكرر كل ليلة، وزاد عليه الكوابيس وضيف عليه الجاثوم اللي كنا بنتعرض ليه أنا وأخويا بالتناوب، وكأنه بيمشي من عنده يجيلي ويمشي من عندي يروح له. رحنا الكنيسة وقعدنا هناك وحكينا اللي حصل، وتعمل لنا جلسة علاج. الموضوع اتحسن وبقينا أحسن من الأول، لأن الكوابيس ما خلصتش. النفسية بقت أهدى. أمي بصراحة اتحسنت جدا، لكن أنا وأخويا لسه بنشوف اللي بنشوفه، وكأن اللي كان موجود قرر انه يعفو عن امي ويسيبها، وانه يستلمني انا واخويا واختي الغلبانة الصغيرة مارينا. احنا لحد ما بكلمك دلوقتي والكوابيس ملازمانا والجاثوم مش رحمنا. قعدنا بقى نسأل على الجاثوم، واللي يقولك ما تاكلوش اكل تقيل قبل ما تناموا، صلوا قبل ما تناموا، ما تشوفوش حاجة تخوف قبل ما تناموا. عملنا كل حاجة. ولسه زي ما احنا. دعولنا يونس، يمكن دعوة من دعواتكم تفرق مع البيت المسكين اللي احنا فيه. والتجربة يوسف، يوسف بيقول اللي هحكيه ده حصل عندنا في البلد وانتشر في الصحف، على فكرة نشروه وعلى موقع التواصل الاجتماعي. كان من مدة عندنا فرح وجو مبهج ومعازيم والكل فرحان، والعريس في وسط المعازيم وقرايبه وصحابه بيرقص مع العروسة. فجأة كل حاجة تحولت لمشهد آخر، مشهد مختلف. العريس مسك بطنه وفضل يصرخ وبدأ يرجع في الأرض، والعروسة فضلت طلطم وتصوت جنبه ومبرقة وما بتنطقش. هرج ومرج حصل في كل حاجة. أما العريس فبعد ما خلص ترجية أصيب برعشة وكأنه عنده صرع، مع أنه مش مريض، وبدأ يقول كلام في وسط التشنجات من نوعية غير مسموح بالزواج، نهايتك هتكون النهاردة، هتموت. المصيبة بقى يا يونس ان في حد من المعازيم تطوع مشكورا وقام مكتف العريس وقعد يقرأ قرآن. هتقول لي القرآن مصيبة؟ لا، ما اقصدش ان القرآن مصيبة، ان هو لا معالج ولا فاهم في اي حاجه، وبدا يقول اللي عليه يتكلم واخرج واللي عليه يخرج. الناس بقى كالعاده للاسف سلموا وسابوا الراجل يمارس مهامه. عارف حصل ايه؟ الصوت اللي على العريس اتكلم وقال ان بنت عم العريس سحراله، وبعدها بشويه قال جمله تانية ان ابن خاله العريس سحر لها. عارف اللي حصل ايه؟ العيلتين نزلوا طحن في بعض في الفرح. عارف المشاهد الكوميديه بتاعت الفرح لما يقلب خناقه؟ الفرح قلب خناقه. اما العروسه فرمت الطرحه وامها وابوها خدوها، والفرح اتحول لكارثه، والعريس خدوه المستشفى واتقال التشخيص انه اصيب بحاجه اشبه بالنزله المعويه. ده التشخيص الطبي اللي انت كنت هتقولي لازم تعرفه، لكن التشخيص الاخر من عالم ما وراء الطبيعه انا شفته بعناية. انا شفت الجن وهو بيتكلم وبيقول على الاسمين، واللي بعدها العيلتين بقى بينهم جحيم. العريس هتسألني بعد كده حصل ايه؟ بعد كده تحسن، لكنه رفض تماما انه يقرب من العروسة وطلقها، لانهم كانوا كاتبين الكتاب قبلها. ده غير ان هي كمان كانت رافضة. واحد من الناس العقلاء اللي كان بيتدخل عشان يصلح ما بين البيتين قال لهم انتوا كده سمحتوا للجن انه يفرق بينهم. ابليس اكتر شيطان بيكرمه الشيطان اللي بيفرق بين الازواج. لما يجي حد يقول له انا خليت فلان يقتل، خليت فلان يسرق، خليت فلان يعمل حاجه شيء حرام، يفضل يقول له تمام، لحد ما يجي واحد يقول له من الابلس الصغيرين ومن الشياطين انا فرقت بين واحد وزوجته، بيقعدوا جنبه على عرش من النار. فضل الراجل العاقل ده يفهمهم ان اللي حصل ده كله الاساس منه التفرقه، وان اللي العيلتين بيعملوه ان هم بيدعموا ده وبيساعدوه. لكن تقول ايه يا يونس؟ للاسف محدش فيهم اقتنع، والعيلتين بقوا ألد الاعداء عندنا. والتجربة رفيف من إحدى الدول العربية بتقول التجربة اللي أحكيها حصلت لجدي في فترة شبابه زمان قوي. كان راعي إبل وكان معروف في منطقته بالمهارة والشجاعة وإنه ما بيخافش، ولو لص أو حرامي طلع يبقى يويله من جدي. جدي حكالي إنه كان يوم خارج في مهمة بحث عن غنم كان ضايع من أخوه. جدي كان معاه وقتها حصان بيركب عليه أخده علشان يسرع البحث قبل ما الليل يرجع، لكن الليل كان أسرع منه واضطر إنه يبات الليلة دي وحيد في الصحراء. جدي وصف لي الليلة دي إنها كانت من أظلم الليالي اللي عدت عليه، لدرجة إنه ما بقاش قادر يشوف كف إيده في الضلمة. مفيش نجوم، مفيش قمر، مفيش حتى أي بارقة نور. نزل حاجته من على ظهر الحصان وولع نار علشان يتدفى ويبعد أي كائن مفترس يفكر يقرب منه. ربط الحصان بتاعه في صخرة وغلب النوم. صحي على صوت الحصان عنيف مرعوب. لما بص لقى فيه مجموعة من الضباع موجودة حوالين الحصان، مش قريب، موجودة من بعيد يعني وبتقرب. جدي كان معاه عصا طويلة وبيضرب بيها وبيستخدمها، وكان بالنسبة له وجود الضباع مش شيء غريب، كان بيشوفهم كتير وكان بيطاردهم وبيهاجمهم لو قربوا من الإبل اللي بيرعاها. فنزل ضرب فعلا في بعضهم، لكن ضبع منه هجم عليه وعضه من رجله، وحس بيقول ان انا من شدة العضة ان انا عضم رجلي اتكسر وقعت على ركبتي. وبيقول كنت بعيد عن النار نوعا ما، زحفت ناحيتها علشان الكائنات تخف وما تقربش مني بعد ما نزفت، لكن قربوا وعلى ضوء النار بيقول لي اكتشف ان دي مش طباعه. كانت مخلوقات لونها اسود وشعرها ابيض مايل للون الرمادي، ليها اذن مدببه حجمها اكبر من الضباع. بيقول حيوان عمري ما شفته في حياتي، حيوانات غريبه. فضلوا واقفين يبصوا عليه، وبعد كده رجعوا لورا خطوة والتانية والتالتة، وفضلوا برضو واقفين. بيقول جدي انه ادرك في اللحظة دي وكأنهم بيقولوله امشي من هنا. بيقول تحملت على نفسي وفكيت الحصان وركبت الحصان ومشيت. الحصان ما صدق اصلا فجري طار بيا. هل الكائنات دي او الحيوانات دي طردتني؟ هل الحيوانات والكائنات دي طردتني؟ الإجابة لا. الأغرب من كده يونس جدي بيحكي وبيقول انه لما فضل ماشي ماشي ماشي بالحصان لحد ما نور الفجر بدأ يظهر. ده مش الغريب، الغريب انه نزل من على الحصان حسش بأي ألم في رجله المتصابة، وبيبص عليها ملقاش أي أثر لأي جرح أو كسر زي ما كان بيقول. الكل قال له وقتها إن دول أصحاب المكان من الجن ورفضوا وجوده، وكان ده وسيلة لطرده من ملكيتهم الخاصة. ونروح لوفاء. تجربة حقيقية حصلت معايا من حوالي شهرين. نزلت اشتريت سلسلة ذهب، الذهب كان غالي وبصراحة قلت اوفر ثمن المصنعية واشتريت سلسلة ذهب بس كانت مستعملة. حلمت يومها ان انا ماشية في الشارع ولقيت الناس اللي ماشية حواليا عمالة تجري يمين وشمال. اول لما شافوني خافوا واتفزعوا. بصيت ورايا لقيت تعابين كتيرة وقطط سودة، وحاجة جواي قالت لي ده مش قطط او تعابين، دول جن. صحيت من الكابوس ونسيت الموضوع عادي يعني. تاني يوم بالليل كنت قاعدة بتصفح فيسبوك من التليفون، ظهر قدامي في التصفح وش مخيف يا يونس. جريت بسرعة الصورة من لما ترعبت منه، لكني رجعت تاني عايز أبص عليها ما لقيتهاش، اختفت. جالي تشنجات بدون سابق انذار في الأيام اللي بعد كده، وبقى يجي لي حالة ان دماغي تتقل فجأة وحس ان انا محتاجة انام فورا. وفي مرة اختي صحيتني من النوم وقالت لي انت كنت بتصرخي وبتقولي انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش اعرف. بدأت اربط يونس اللي حصل بالسلسلة. انا قبل ما اشتريها كانت حياتي طبيعية وشغلي ماشي تمام، لكن مجرد ما جبتها كل حاجة تحولت للأسوأ معايا. معرفش ليه ربطت لكن ده اللي كنت حاسة بيه. واحدة من قرايبنا حكيت لها عن الحلم وعن اللي حصل وعن كل حاجة، قالت لي اتخلصي منها رجعيها، محدش يعرف اللي كانت لابسة السلسلة قبل جرالها ايه. وفعلا انا رجعتها وسألت الراجل، قال لي معرفش، يا اما بيجي ناس يبيعوا حاجات مستعملة، هي فاتورتها موجودة برضو على العموم. لكن يا يونس اللي حصل ان انا من بعدها فعلا ما شفتش حاجة. انا كان بس نفسي يا يونس اشوف مثلا حلم يقول لي ان تفسير ده اللي حصل انها اتقتلت وهي لبسها زي ما بيحصل في الافلام. انا بصراحة ما شفتش اي حاجة، لكن من بعد ما تخلصت منها كل حاجة رجعت زي الاول واحسن. صاحبة التجربة دي طلبت ما نذكرش اسمها، وكتبت التجربة بتاعتها في جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 148,000 في بوست مخصص للتجارب. وإحنا خرجنا التجربة بتاعتك من الكومنتس في البوست، بس زي ما حضرتك طلبتي مش هنقول الاسم، لكن لو حد بيبص في البوست هيعرف صاحبة التجربة، فيبقى ده مش غلطنا بصراحة. كانت كاتبة الآتي: إزيك يا أستاذ أحمد، انا عندي تجربه حصلت لي من زمان بحكيها، يمكن ربنا يسامحني على اللي عملته. حضرتك عارف اكيد كتب السحر اللي بتتباع في السوق. في يوم اشتريت كتاب، ومش هكذب عليكم كنت بغير من واحده صاحبتي معايا في الكليه، وحاجه قالت لي ما تعملي لها عمل تخليها تبقى محدش عبرها. انا كنت بعمل ده من باب الهزار، لا مش هزار قوي، كنت بعمله من باب الحسد والغل والشر. عملت اللي مكتوب في الكتاب حسب ما فهمت يعني. لكن اللي حصل ان انا اللي حياتي اتقلبت، انا اصبت باكتئاب مزمن، بقيت على طول حزينة وبعيط، احلامي كلها كانت احلام بتخنق فيها، وبصحى افضل منهارة من العياط. صاحبتي ما حصلهاش اي حاجة خالص خالص للامانة، انا اللي كان بيحصل لي حزن دائم، وحاجة عمالة تردد في وداني بس جملة واحدة وبتقول لي اشربي من اللي انت عملتيه. الاحلام بدأت تتطور، وبدأت اشوف مقابر وخرابات ومقالب زبالة، كأن انا ماسكة كاميرا وبتجول، ولاقي نفسي ميتة في مقلب الزبالة والدود بياكل فيا، او الاقي نفسي مقتولة ومتعلقة في خرابة والدم بينزف، او الاقي نفسي متكفنة ومرمية قدام باب تربة وفي 2-3 بيحاولوا يفتحوا التربة وعمالين يكسروا علشان يدفنوني، وعمالين يقولوا احنا مش عارفين ندفنها مش عارفين ندفنها، وبعد كده يسيبوني ويمشوا. احلام مزعجة متعبة للأعصاب، صعبة. نهيك بقى عن سلسلة أحلام وأفلام رعب كانت بتجيلي وأنا نايمة، كلها متعلقة بالقطط. مرة قطط بتجري ورايا وأنا بجري في الشارع، والناس بتضحك ويقولوا بتجري من القطط، وبص ورايا القطط شكلها شرس جدا. مرة أحلم إن أنا في قطي ولقي اللحاف بيتحرك وحاجة بتعضيني من رجلي، واكتشف إنها قطة. وكتير كتير كتير يا يونس. انا بقى اللي رحت لحد يعالجني وقتها يعني، ولا استعنت بروحانيين والحاجات دي، انا خدتها من قصرها، رحت لصاحبتي وخدت الكتاب وقلت لها انا هقولك اللي عملته، يمكن لما اقولك الازمة اللي عندي تروح. عارفين هي عملت ايه؟ هي فضلت تضحك واتريقت عليا وقالت لي أصلا انتي إنسانة مريضة، لو ده حقيقي فعلا حصل تستهليه، لو انتي كدابة وجاية بتحوري لسبب انتي عايزة، انا معرفش انتي عاوزة ايه، فربنا يشفيكي. ومن وقتها هي امتنعت تماما عن انها تكلمني، والأسوأ من كده انها فضحتني في كل حتة، وحكت لكل حد تقابله على انا عملته معاها. انا استاهل الحقيقة، ما اكدبش انا استاهل. بطلت اروح الكلية، نتيجتي بقت سيئة جدا، بقيت اشيل مواد كتير، وفضلت سنة كاملة في المعاناة دي لحد ما قررت احكي لامي. عملت ايه؟ خدتني لواحدة اسمها صفية، قالت لي دي بتفتح المندل. يعني ايه بتفتح المندل؟ لو حد بيسمعنا لسه ما يعرفش الكلمة، يعني من اللي بتقرا الطالع والنازل والكف والحاجات دي يعني. فقالت لأمي وقالت لي ان انا قريت الحاجات غلط، فاللي اتحضر علي انا، وان اللي عندي ده جن عاشق وما بيروحش غير بالذكر وبالصلاة والالتزام وبالرقية الشرعية، وبعض الحاجات هتطلب مني اعملها وبالوقت هيروح، لكن المشكلة انه قعد وطول وبيأذي. فضلنا يونس في دوامة طويلة لحد ما ربنا عافى عني. عارف ربنا عافى عني ليه يا يونس؟ مش عشان عملنا اللي هي قالته، علشان انا اخدت ماما ورحنا لبيت البنت، وفضلت اعيط واترجاها تسامحني. صعبت عليها وعلى والدتها. اي نعم احنا في الاول كنا هنضطرد، لكن في الاخر سامحتني. ومن بعد ما سامحتني انا وقتها اتحسن. نروح لتجربة محمد. في مواقف كتير مرعبة حصلت معايا، يمكن مش مرعبة بالنسبة لي على قد ما هي مرعبة لكل اللي شافها. طبعا انا معرفش مدى الرعب، بس بحسه لما بيتقال لي من طريقة الكلام. اول ما دخلت الجامعة سكنت مع 2 شباب كانوا ولاد عم ما كنتش اعرفهم، كانوا في البداية عاديين جدا، لكن بمرور الوقت بقيت احس ان هم مخبيين حاجة. ساعات يقعدوا يتهمسوا مع بعض او يتكلموا بصوت واطي، او اول ما ادخل يسكت خلاص ولاد عم واصحاب وانا اللي غريب. وفي يوم رجعت متاخر بالليل، دخلت الشقه بس كان في حاجه غريبه في البيت. لقيت الاثنين اللي معايا نايمين وصوت انفاسهم عالي بطريقه غريبه. تجاهلت الموضوع وغيرت هدومي وبعدين اتعشيت ودخلت انام. صحيت بعد مده، بصيت في الساعه لقيتها 1 الصبح. لقيت جسمي تقيل متكتف، حتى ايدي لما رفعت وبصيت الساعة ما عرفتش هبص تاني بعدها، مش عارف اتكلم. حاسس ان انا مربوط في السرير، عايز ازعق صوتي ما بيخرجش. سخونة رهيبة جدا حواليا. هتسألني الاتنين كانوا فين؟ الاتنين كان كل واحد قاعد على سريره وبيبص لي ومبتسم ومبرقين. الموضوع كله ما اخدش دقيقة او دقيقتين لحد ما قدرت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فين؟ على ما جسمي فك. لما بدأت أدرك وفوق لقيت الاتنين كل واحد نايم على السرير لوحده ومسطحين. صحيتهم الاتنين ونزلت حرفيا خناقة وضرب فيهم، هم ضربوني، ضربنا بعض، طحنا بعض، وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، لكنهم سكتوا وانا سكت لما قلت لهم انتوا بتعملوا حاجه بتاذيني، انتوا بتعملوا لي سحر، عايزين تموتوني ولا عايزين تعملوا فيا ايه؟ الاتنين سكتوا وبصوا لبعض. لكن اللي اكتشفته يا يونس بعد كده ان الموضوع اتفه من كده بكتير، انه لا بيسحروا لي ولا عايزين ياذوني ولا بيفكروا في اي حاجه. اللي حصل ان البشوات دخلوا على المواقع بتاعه المنتديات اللي فيها طلاسم والكلام ده، وكانوا قال يعني بيحضروا وبيجربوا، بس ما كانوش يعرفوا ان الموضوع ده هينعكس عليا. حكيت لهم ان انا سمعتهم وهم صوتهم نفسهم عالي والحاجات دي، فبدأوا يصدقوا ان اللي عملوه ده في ضرر واذى. اللي حصل ان انا اعتذرت وسبت الاوضه وما بقتش معهم في المكان في السكن كله. بقوا يقابلوني كل مده ويقسموا لي ان هم بطلوا وان هم اتأذوا زيهم زي، لكن قلت لهم خلينا كده اصحاب من بعيد، وانا مش عايز يحصل اكتر من اللي حصل. انتوا عملت مصيبة وأزيتوني من غير ما تقصدوا. تعال نروح لآية. آية بتقول من وانا صغيرة وانا حاسة ان انا مش طبيعية، مش عارفة ايه السبب، بس بقدر احس بأي حاجة مش طبيعية في اي مكان بروحه. وانا في الجامعة كنت ساكنة في بيت طالبات، وفي يوم رجعت وكنت حاسة اني تعبانة شوية. دخلت وفردت جسمي على السرير. الوقت ما كانش متأخر قوي، يعني في حدود 8 او 9 بالليل. كل البنات اللي في الأوضة معايا قاموا ونزلوا المطعم، أنا طفيت النور علشان أنام. وفجأة حسيت إن في حد معايا في الأوضة، وزي ما أكون متأكدة إنه معايا. ببص على باب الأوضة، حسيت إن الباب كان موارب وتقفل، معرفش دي حقيقة ولا تخيلات. أنا من الخوف فكي كان بيترعش رعش غريبة يا يونس، لدرجة أنا مش قادر أسيطر على فكي ولا بقي. سناني فضلت تخبط في بعضها، جسمي بدأ يتنفض، وحسيت ان في حد ورايا. ما عرفش ازاي بس حسيت ان في حد ورايا. اتلفت وبصيت ورايا، انا ما شفتش حد، لكن اللي حصل ان في هوا اتنفخ في وشي، هوا سخن ريحته بشعة. عايز انادي على حد يلحقني، لساني اتشل. فضلت اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكنت بقطع وانا بقولها. النفخة حصلت تاني في وشي، وحسيت ان في ايدين ماشية في شعري زي ايدين امي زمان لما كانت بتسرح لي. معرفش ده ايه، والموضوع بيتطور وكل سنة بيحصل حاجات غير اللي بعدها. انا مطولتش وقتها في بيت الطالبات لان الناس بدأت تلاحظ ان انا مش طبيعية وان انا بصحى صرخ بالليل، لكن انا يونس مش طبيعي. هل انا مريضة مرض نفسي وبيخيل لي الحاجات دي؟ معرفش، لكن انا دلوقتي كبيرة، انا بشوفهم، انا بصحى من النوم بشوف في الطرقة ناس بتمشي، انا ببقى في الحمام ومن الإزاز بتاعه اللي في الباب بشوف وش حد بيبص عليا. أي نعم الإزاز مخرفش علشان طبعا ما يبقاش كاشف، لكن أنا بشوف تجسيد الوش من ورا الإزاز. أنا بصحى من النوم أحيانا على نفس الإيد اللي بتملس على شعري. أنا رفضت أتجوز علشان مش عايزة اللي عندي يتطور ويتنقل بقى البيت والجوزي وإذا كان في ولاد بعد كده. أنا بقلع اللبس بتاعي أو أي حاجة تخصني وبتختفي بالأسبوع وفجأة تظهر لوحدها، ناهيك عن الذهب بتاعي اللي ضاع منه جزء كبير جدا ولحد دلوقتي ملقينهوش. حاولت مرة واتنين وتلاتة نشوف حد، لكن أنا زي ما أنا. ادعي لي وخلي المعلمين يدعوا لي ان ربنا يفك عني الكرب اللي انا فيه. تعالوا نروح لسامي بيحكي وبيقول: انا عمري 25 سنة، كنت ماشي في جنازة ودخلنا المقابر وبالصدفة لمحت زي لفة قماش ملفوفة بطريقة غريبة وعليها خيط اسود، كانت محطوطة في وسط شجر صبار في الأرض، معرفش شفتها ازاي. وقفت على جنب في مكان بعيد شوية بعد ما أخدتها الحقيقة، فتحتها لقيت فيها عظمة صغيرة، والعظمة معمول أو مرسوم عليها بقلم أثاره أنه قلم أحمر لكن الزمن يعني مخليه غامق قوي. خطوط خطوط خطوط خطوط هي اللي موجودة على العظمة. خفت ورميت القماشة بالعظمة كل حاجة في الأرض ومشيت، زي كل لقيت حاجة كده فكتها وبصيت فيها وقمت رميها وماشي. أنا في الوقت ده كنت بشتغل في مصنع وكنت قاعد في سكن عمال في المنطقة الصناعية في أكتوبر، لكن صحيت يومها من النوم في نفس الليلة على ريحة المقابر. ببص على ايديا لقيت ايديا عليها الخطوط اللي كانت مرسومة على العظم على كفين ايديا وعلى ظهر ايديا الاتنين. نطيت من السرير وقمت اجري على الحمام اغسل. لو قلت لك ان انا فضلت حك ايديا علشان الخطوط تطلع منها مفيش فايدة، الخطوط فضلت مرسومة على ايديا فوق التلات ايام. طبعا كانت موجودة وفضيحة، لبست جوانتي علشان اتجنب نظرات الناس، وحكيت لحد من اللي معايا في السكن على اللي حصل. قال لي: يبقى اتلبست يا معلم، انت فكيت سحر معمول، انت كده ما تفكش عن الشخص ده، كده تقريبا اتنقلك او هو لسه عنده وانت خدت لك منه نسخة عندك. وفضلت في الغم والهم ده يا يونس بقى كتير. انا مش هقولك بقى كنت بشوف عفاريت ولا الكلام ده، انا البتاع مرسومة على ايديا وبس. كنت بصحى من النوم بالليل على ألم رهيب في ايديا الاتنين في مكان الخطوط، لحد ما في يوم لاحظت ان الخطوط تحولت كأنها حروق. رحت الصيدلية وجبت مرهم او دواء حروق وبدأت اعالج ايديا. كنت بحط الدواء ده بصفة يومية. بدأت معرفش اشتغل، بدأت ايديا ما تسعفنيش في الشغل، وانا اللي بيشتغل شغلانتي دي مش محتاج غير لايدي الاتنين بس. سبت الشغل ورجعت بلدنا. انا مش من الناس اللي مقتنع بصراحة بعلاج المعالجين والروحانيين وحتى الشيوخ، سامحني. انا كل اللي كنت بعمله ان انا بحط المرهم على ايديا على طول. الوضع بيسوء، ايديا بقت حركتها صعبة والحروق ما بتخفش. ما كانش قدامي غير اني في الاخر استجيب لكلامهم واروح معاهم لمعالج، لكن اشترطت انه يكون حد بيعالج بالقرآن وبالسنة وما بياخدش فلوس ويكون بيعمل ده لوجه الله. اتقال لي جملة ما حبيتهاش وقتها، اتقال لي ان اللي بيعالجوا بالجن اسرع وبينجزوا. قلت لهم شكرا، انا استنيت كتير وبدأت رحلة علاج طويلة كانت ممزوجة ما بين علاج الحروق والعلاج بالرقية الشرعية والذكر والجلسات. انا ايديا احسن من الاول بكتير، لكن الاثار على ايديا انا لو صورتها لك صعبة جدا. عارف لما يبقى عندك حروق قديمة وتسيب اثر في ايديك؟ موجودة في ايديا لحد دلوقتي. هل انا اتعاقبت علشان فتحت حاجة ما تخصنيش؟ انا معرفش، لكن فعلا اكبر غلط ان الواحد ينبش في حاجة ما تخصوش. قبل ما نروح للتجربة اللي بعد كده، بفكركم بقصص الرعب الموجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. ياريت تشتركوا في القناة، اسمها أحمد يونس AHMAD YOUNESS. هقولكوا أسامي القصص عشان تلاقوها بأساميها. لم تكن من البشر ولم تكن من الجن، إنها أسوأ بكثير. انقرض البشر ولم يبقى سوى هؤلاء، اهرب قبل أن يجدوك. شاهد ماذا حدث للزوجين حينما نقضوا عهد إبليس. لم تكن تعلم أن عليها سداد دين قديم للعالم السفلي. تغير بقى أن احنا عندنا الثقب الأسود، الغيلان، إنهم يسكنون معنا 1 و2 و3، وغير كمان آخر قصة من التجارب الحقيقية اللي حكيناها كانت تجارب حقيقية 50. كمان كان عندنا حلقة طويلة من التجارب الحقيقية، هتلاقي مكتوب رعب أحمد يونس قصص مخيفة يرويها المستمعون 12، وهتلاقي بقى بعدها 11 و10 وخلافه. يعني قناة رعب أحمد يونس القناة التانية اسمها رعب أحمد يونس بالعربي، اسمها رعب أحمد يونس، برضو بنرجو منكم الاشتراك فيها علشان هيكون فيها شغل في شهر رمضان. برضو فيها نجع جهنم، الليلة الأكثر فزعا على الإطلاق بداخل القصر الغامض، حلفاء إبليس، لعنة الفراعنة، أحداث موثقة، يواجهون الجن وحدهم هل ينتصروا، المشهد الرهيب لصحوة الموتى، سافر عبر الزمن وزار المستقبل وهو في غيبوبة فماذا رأى، اللا عودة، لعنة تيجانا، دعوة الهلاك، جحيم الشك والشر، بلا قلب، السادسة والنصف، وادي عبقر، شبح الزفاف، قصص حقيقية لأشياء استخدمها الجن وأماكن يسكنها. وتعالوا نكمل تجارب حقيقية النهاردة. هبة، ابني وهو صغير كان لسه عنده سنوات بسيطة، لاحظت ان لما بيجي يلعب مع نفسه بيفضل يكلم حد تاني. مجرد ما لاحظت ده، انا بسم الله ما شاء الله متابعة للقصص، مفيش اكتر منها، والافلام الرعب، قلت بس ابني بيكلم عفريت. طبعا اتواجهت بترياقة ملهاش حصر، واتقال لي مفيش حاجة اسمها كده، وفكرة الصديق الوهمي دي بتحصل عند الاطفال، ولازم بس نتابع علشان الموضوع ما يتحولش لتوحد في الاخر. خلاص استجبت لده. اما حماتي فقالت لي بقولك يا بت خلي عينك على الولا. قصدك ايه يا ماما؟ اللي بيعمله ابنك ده مش لعب عيال والخفي والكلام اللي هما بيقولوه. انا متأكدة. خلي بالك من ابنك، كلمي معاه واسأليه، شوفيه هو هيقولك بيلعب مع مين. يا ماما انا مش عايزة اكلمه علشان مخوفوش. براحتك، انا قلتلك اللي عندي وخلاص. معرفش، قررت يا يونس ان انا اروح اكلمه، فقلت له حمادة هو انت لما بتيجي بتلعب وبتكلم حد بتكلم مين؟ ورد بمنتهى البراءة وقال لي غادة صاحبتي. انا مجرد ما قال اسم غادة انا جسمي اصلا اتلبش، وقلت له طب اوصفها لي، شكلها ايه غادة؟ بدأ يوصف انها اكبر منه شوية بسنة ولا اتنين، وانه لما بيتكلم دايما هي كمان بتتكلم عني. فسكت. قال لي دي كمان قالت لي انها سمعتك وانت بتتخانقي مع خالته في التليفون. بالمناسبة خناقتي انا واختي يا يونس كان ابني مع بابا برا، كنت لوحدي في البيت، ومواقف تانية كتير حصلت بقى، مش عارفة مجرد خيالات طفل ولا ايه. ومش هكدب عليك يا استاذ احمد، انا زي اي ام طبيعية. قلت عفريت، فضلت ابخر البيت وشغل قرآن، بس كان ابني حمادة ما بيقوليش غير ايه، يا ماما غادة عايزة تكلمك، يا ماما غادة بتسلم عليكي، يا ماما ما تزعقيش كتير غادة بتزعل. وفي مرة بقوله طب هي بتبقى فين، شاور لي في اكتر من مكان وقال لي تبقى هنا وهنا وهنا وهنا. ما عملناش اي حاجة بصراحة، ما خدناش اي خطوة، لا علاج نفسي ولا علاج روحاني ولا اي حاجة. انا قررت ان انا اتعامل ان هو عادي الصديق الوهمي، وان انا اخلي بالي من ابني علشان ما يتحولش الموضوع لتوحد زي ما هم قالوا. والموضوع اخد وقته، وبطل يتكلم وبطل يجيب سيرتها. كنت هموت يا يونس واسأله عنها اي سؤال، لكن انا خايفة، مش عايز افكره بيها تاني، مش عايز اجيب سيرتها، يمكن هو نسيها فخلاص. حتى لو هي حاجة نفسية يبقى خلاص، ربنا عافى عنه وشفاه. لحد ما ابني يونس بعد ما كبر بكذا سنة، هو كان ولد لمط كده يعني، ربنا يحميه يا رب، قال لي ماما هو انت ما سألتنيش عن غدا ليه قبل كده تاني بعد ما ما جبتش سيرتها خالص. ها انت ايه اللي فكرك بيها يا حبيبي، مالها تاني، ليه ما بتسألينيش عنها؟ يا حبيبي مالوش لازمة، انت عايز تحكي حاجة عنها؟ اه عايز احكي. طيب قولي. هي ما بقتش بتيجي تاني يا ماما، هي قالت لي في يوم ان انا يوم عيد ميلادي اللي جاي اللي كان فاضله وقتها 3 ايام انها مش هتظهر تاني، انها ما ينفعش تظهر لي تاني. وبعد عيد ميلادي يا ماما فعلا ما جاتش تاني. طب احمد قولي هي كانت بتضايقك بتضربك؟ لا لا لا يا ماما خالص، دي كانت تقعد تلعب معايا بس. انا فضلت مدة زعلان انها ما بتجيش، لكن هي طلبت مني ان انا ما اجيبش سيرتها تاني ولا اتكلم عنها علشان ما تزعلش مني، علشان كده انا ما حكيتش عنها خالص. الأهم في الموضوع يا يونس إن الموضوع انتهى، وابني بطل يجيب سيرتها، ولما حكى الموضوع ده تاني ما تكلمش بعدها تاني خالص. هل هي بقى كانت جن؟ هل هي بقى من عمار البيت؟ هل هل هل أسئلة كتير بقى يا يونس، أنا دخلت في دوامة، لكن في الآخر قلت أنا اللي يهمني إن ابني كويس وخلاص. آخر تجربة هنختم بيها النهاردة في حلقتنا لرحمة. رحمة بتقول أنا عندي 30 سنة، اللي حصل ده كان من مدة يعني من 10 سنين مثلا. فجأة كده بقى كل شخص أشوفه أو أتعامل معاه أشوفه في الحلم جاي يعرض عليا نفسه للجواز وأنا أرفضه. حاجة كده حسستني إن أنا رجعت مراهقة، مفهمتش الوضع إيه، وخصوصا إن الفترة دي ما كنتش بفكر في الجواز، آه كنت بحب الاهتمام بنفسي وبحب دايما أكون جميلة وملفتة، بس عادي طبيعي لأي بنت في سني. الصراحة في الأول اتوقعت إن السبب نفسي، وبقيت أقول مفيش حاجة بتحصل أصل لحد يعني، ما بقيت أتهاون في الصلاة يمكن هو ده السبب. أنا مش محجبة بس أنا عمري ما تهاونت يا يونس في الصلاة، لكني بقيت أفوت صلوات أو أجمعهم أو أصليهم مع بعض أو أفوتهم خالص. وصل بي الحال إن بدأت أحس بحاجة بتقول لي، هو أنت ليه ما جربتيش تصلي في الحمام؟ السؤال ده كان بيجي لي بشكل ملح ومخيف، أفضل أقول إيه اللي أنا بفكر فيه ده؟ إيه اللي أنا بفكر فيه ده؟ أقول لك على حاجة تانية، لما كنت ببقى قاعدة في الحمام ألاقي حاجة بتقول لي كبري كبري تكبيرة الصلاة واقري الفاتحة مش هيحصل حاجة، جربي هيحصل ايه يعني. كنت بقوم اي منطة من الحمام واخرج بسرعة علشان اخلص من الافكار دي. احلامي بدأ يدخل فيها شخص واحد بيجي في الحلم يقول لي، هو انت ليه رافضه تصلي في الحمام؟ افضل اصرخ في الحلم واقول له، انت مجنون انت عايز مني ايه؟ وفضلت على الحال والغم ده مده طويله جدا، وفعلا كنت ابقى في الحمام وحاجات وخواطر مخيفة ومرعبة ومستفزة ومقرفة عمالة تيجي في دماغي، لدرجة ان انا بقيت اقول لماما، خليك يا ماما واقفة على باب الحمام لما ادخل علشان انا بخاف. دخلت في موال من علاج الاكتئاب والعلاج النفسي والانتي ديبريشن، ولحد دلوقتي باخد العلاج 10 سنين بسمع كلام غريب، كلام حرام وأفكار شيطانية بتهاجم دماغي. أي نعم العلاج بيهديني وبيخليني عاوز أنام، لكنها برضو ما بتسيبنيش، قلت كتير لكنها موجودة. أنا اللي حكيته من الأفكار دي يا يونس ما يجيش 1 من 10 من الأفكار اللي بتهاجم دماغي، واللي أغلبها حرام وحاجات ما ينفعش البني آدم يفكر فيها أصلا لأنها تخص ربنا سبحانه وتعالى. أنا موقنة تمام اليقين إن اللي عندي مرض نفسي، ولو في حاجة تخص الجن أو المس ربنا برضو يشفيني. أرجوك يا يونس ادعو لي بالشفاء، لأننا نفسيا بجد بجد محطمة.